أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، في اصطلاح بعض الناس هم المعتزلة ومن وافقهم، فهذا المعنى لم ينفه العقل، لم ينفه عقل ولا سمع، أي إثبات تسميته مثبتة الصفات، تسميته مشبها أو ممثلا أو إثبات الصفات لم ينفه عقل ولا سمع. أن السمع بل ورد السمع بإثبات الصفات، فوافق العقل السليم إثبات الصفات، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. هذا راجع لما تقدم من ذكر الضوابط، الضابط الصحيح نفي ما نفته النصوص وإثبات ما أثبتته، ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، والأدلة العقلية تابعة للأدلة الشرعية. الأصل عندنا الأدلة الشرعية، وتسمى الأدلة العقلية كما تقدم، وتسمى الأدلة النقلية والأدلة الخبرية. الواجب إثبات ما أثبتته الأدلة الشرعية، فوافقت الأدلة العقلية السليمة الصريحة، هذا هو الواجب، بل هذا هو الضابط. لذلك يقول الشيخ: والقرآن قد نفى مسمى المثل ومسمى الكفر والند. سمى المثل، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله، سمى عفوا نفى المثل، حيث قال الرب سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا نفى المثل ونفى الكفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفى الند، ونفى الند: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند. نفى القرآن المثل ونفى الكفر ونفى الند. الواجب نفي ما نفاه، ما نفاه القرآن. ولكن يقولون الصفاتية، ولفظة لكن الاستدراك ليس بواضح، نعيد العبارة: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفؤ والند ونحو ذلك. ويقولون الصفاتية، أو فيقولون الصفاتية: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا تدخل في النص، لا تدخل في النص المتقدم، فلا تضربوا لله الأمثال. وفي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تدخل في هذه النصوص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التشبيه في اصطلاح المعتزلة إثبات الصفات. العقل لا ينفي مسمى التشبيه، أي لا ينفي إثبات الصفات لله تعالى الذي يسمى تشبيها في اصطلاح المعتزلة. إذن على أي أساس ننفي ما ننفي؟ يجب أن يكون الذي ينفى بناء على ما نفته النصوص من الكتاب والسنة، وما نثبته كذلك بناء على ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يقولون، هذه شبهة أخرى قريبة من التي قبلها عند المعتزلة، يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، إلا بجسم متحيز. إثبات الصفات يؤدي إلى القول بأن الله جسم وأنه متحيز. وسيأتي التفصيل في الجسم: هل الجسم ما يشار إليه؟ هل الجسم ما يقوم بنفسه؟ هل الجسم مركب؟ يأتي هذا التفصيل. والمتميز الذي يتخذ حيزا معينا، ويعتبرون إثبات العلو أنه متحيز. كل هذه اصطلاحات لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يستعملها السلف. لذلك كلمة متحيز وجسم وجوهر وعرض هذه الألفاظ لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا لما فيها من الإجمال، لأن الجسم قد يطلق ويراد به الذات، فيطلق ويراد به ما يشار إليه ما يقبل الإشارة إليه. بهذا الاعتبار ممكن لولا عدم الورود إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن الإشارة إلى الله واردة، ولأن الله سبحانه وتعالى ذات. إذا بهذا الاعتبار ممكن إطلاق الجسم، لكن يحتمل الجسم معنى آخر وهو المركب، إما من الجواهر الفردة أو من الجواهر مطلقة. بهذا الاعتبار لا يصح. ما دام في هذا الإجمال لا ينبغي استعمال الجسم في حق الله تعالى، لا يقال إن الله جسم، ولا يقال إن الله ليس بجسم، بل نستعمل الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. كذلك المتحيز، لأن المتحيز يحتمل أن يكون بمعنى البائن من خلقه، ويحتمل أن يكون معنى الذي يحوزه مكان ما. قال ما فيه هذا الإجمال لا يجوز أن يقال إن الله متحيز أو إن الله غير متحيز، أولا لعدم الورود، ثانيا لما فيه من الإجمال. كذلك العرض، العرض قد يطلقون على الصفات وقد يطلقون على معان أخرى سيأتي تفصيلها لا يجوز استعمالها. كذلك الجوهر، هذه الألفاظ كلها يجب تجنبها نفيا أو إثباتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى نقلا لكلامهم، قالوا وكذلك أيضا يقولون، أي المعتزلة ومن معهم، إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، جسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذه شبهة خطيرة، بسببها ضل كثير من أهل الكلام، وانطلت هذه الشبهة على الأشاعرة، إلا أنهم لم يطبقوها في جميع الصفات، ولكن طبقوا في الصفات الخبرية فنفوا الصفات الخبرية بناء على هذه الشبهة، لئلا يكون جسما لو أثبتوا له سبحانه وتعالى الاستواء مثلا والنزول والمجيء وغير ذلك من الصفات الخبرية. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش. بعض الصفاتية، أي من مثبتة الصفات، انطلت عليهم هذه الشبهة، قالوا قول المعتزلة الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به، وهم الأشاعرة ومن تأثر بهم. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، بل من الصفاتية من يثبت جميع الصفات، كما سيأتي في بعض أئمة الأشاعرة الذين سوف يورد الشيخ أسماءهم، يثبتون جميع الصفات إلا العلو، وإثبات العلو عندهم يؤدي إلى التجسيم، بينما يثبتون جميع الصفات. كذلك ينفون العلو والأفعال الاختيارية، وكلمة الاختيارية يقال لها صفة كاشفة، المراد بالأفعال الاختيارية أفعال الرب سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذه الأفعال المتعدية يثبتونها، وينفون الأفعال اللازمة كالمجيء والنزول والاستواء، كلها تسمى الأفعال الاختيارية. إثبات هذه الأفعال الاختيارية وإثبات العلو لله تعالى يؤدي إلى التشبيه في نظر هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم كما يقول أبو يعلى كما سيأتي. الصفات قد تقوم بما ليس بجسم أي لا يلزم من إثبات الصفات كونه جسما. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. هكذا تضطرب الأقوال ويتناقض الإنسان إذا ترك التقيد بالنص. هذا باب لا يقبل إلا التوقيف. الواجب كما تقدم إثبات ما أثبت الله. أما كوننا نوزع على عقولنا منهم من ينفي عقله جميع الأسماء والصفات ومنهم من ينفي عقله الصفات مع إثبات الأسماء ومنهم من يفرق بين الصفات فيثبت الصفات العقلية وينفي الصفات الخبرية وصفات الأفعال. وأبو يعلى كما سيأتي ذكره من كبار أئمة الحنابلة الذين تأثروا بهذه الفكرة فكرة المعتزلة. اضطرب أحيانا يثبت جميع الصفات وينفي العلو، وأحيانا يثبت العلو ولكن يرى إن العلو صفة خبرية وليست بعقلية. وتقدم البحث في هذه الصفة أن صفة العلو صفة ثابتة بالعقل بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة والإجماع. فأبو يعلى بعد أن تأثر بعلماء الكلام اضطرب اضطرابا خطيرا جدا، أحيانا ينفي الصفات إلا الصفات العقلية على طريقة الأشاعرة، وأحيانا يثبتها كلها إلا العلو، وأحيانا يثبت العلو ويرى إن العلو صفة عقلية أو صفة نقلية خبرية سمعية والعقل لا يثبت ذلك. هكذا اضطرب. فلو أثبتنا على هذا القول، لو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. ولعلنا سبق أن تكلمنا كون الأجسام متماثلة وهذا باطل، هذه القاعدة باطلة، والأجسام ليست متماثلة، حتى أجسام المخلوقات غير متماثلة. وهل الفيل مثل الغنم؟ وهل الغنم مثل الأرنب؟ وهكذا. وهل هو مثل بني آدم؟ الأجسام متفاوتة، وكون الأجسام متماثلة قاعدة باطلة غير مقبولة. يقول الشيخ: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالمجيء والنزول، أي من الأفعال الاختيارية وصفة العلو، مشبها. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد الذي هو الجويني وأمثاله كالباقلاني والأشعري في مذهبه الوسط في مذهبه أو في طوره الثاني. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه كالاستواء مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. الأشاعرة الذين يسمون أتباع السلف بأنهم مشبهون وممثلون لإثبات جميع الصفات، يثبتون السمع والبصر والحياة والكلام والعلم ولا يؤدي ذلك إلى التشبيه. ما الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ قالوا: الذي أثبتناه أثبتناه بالعقل، والصفات التي يمكن إثباتها بالعقل لا تؤدي إلى التشبيه والتجسيم، ولكن الذي يؤدي إلى التشبيه والتجسيم والتمثيل إثبات الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر وإلا النقل وإلا السمع. وهذا تصرف وتلاعب بكتاب الله تعالى، وتفريق بين ما جمع الله. الصفات التي أطلقوا على مثبتها بأنه مجسمة وممثلة في إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع وإثبات العلو والنزول، هذه الصفات جاءت في الكتاب والسنة، كما جاء السمع والبصر والعلم والكلام في الكتاب والسنة. إذن حتى من الناحية العقلية هذا اضطراب وتناقض، لأن التفريق بين المثلين غير جائز عقلا، ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. طالما وردت هذه الصفات في الكتاب والسنة، إما أن تنفى كلها أو أن تثبت كلها. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله كابن عقيل من بعض شيوخ الحنابلة الذين تأثروا وهم قليلون جدا، بينما أتباع الأئمة الثلاثة كلهم إلا من شاء الله تأثروا بعلم الكلام فصاروا إما معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية. وأما أتباع الإمام أحمد فيهم عدد قليل جدا يعدون على أطراف الأصابع الذين تأثروا بهذه الفكرة أو بهذه الإصطلاحات، منهم أبو يعلى هذا وابن عقيل. وكذلك من يوافقهم على القول بتماثل الأجسام، قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، يثبتون الصفات والعلو ويعتبرون العلو صفة خبرية، ولكن يوافقون علماء الكلام في تماثل الأجسام، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية، صفة خبرية محضة. وإذا جعلوا صفة خبرية يؤدي هذا إثبات هذه الصفة إلى التجسيم والأجسام متماثلة، ولو جعلوها صفة عقلية ما نفوها، لعل جعلهم اعتبارهم أنها صفة خبرية تمهيد لنفي هذه الصفة، لأن الصفات الخبرية هي التي يجب نفيها أو تأويلها عندهم، والصفات العقلية يجب إثباتها. لعل هذا البحث تقدم غير مرة وبحثنا الفرق بين الصفات العقلية والصفات الخبرية التي يقال لها أحيانا سمعية وأحيانا نقلية. نعيد مرة أخرى، إذا قيل الصفات العقلية المراد الصفات التي تثبت بالأدلة النقلية والعقلية معا، أي بحيث لو لم ترد النصوص من الكتاب والسنة أدرك العقل إثباتها، هذه الصفات العقلية. وليس معنى كونها عقلية أنها قد توجد صفات عقلية محضة ولم يرد النص بإثباتها، لا وجود لهذا الصنف من الصفات، بل الصفات إما ثابتة بالأدلة الخبرية السمعية النقلية وتسمى خبرية محضة، أي لو لم يرد النص لا يجرؤ إنسان ما أو مخلوق ما على إثباتها. لو لم يرد خبر الله من أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لا أحد يستطيع يتصور أنه مستوى على عرشه. لو لم يرد النص بأن الله ينزل ما تجرأ أحد على إثبات هذه الصفة. كذلك المجيء، كذلك الوجه، وكذلك اليدين، جميع الصفات الخبرية. أما إثبات القدرة مثلا وإثبات الإرادة وإثبات العلم، هذه الصفات التي تسمى الصفات العقلية لو لم يرد النص، لو فرضنا لم يرد نص يثبت بأن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد وأنه عليم حكيم، لو لم يرد النص أدرك العقل إثبات هذه الصفات، لذا تسمى العقلية تغليبا لجانب العقل، لأن الذين سموه عقلية هم أهل الكلام، غلبوا جانب العقل فقالوا فيها عقلية وهي عقلية خبرية معا. هكذا يجب أن تفهم إذ لا توجد صفات عقلية محضة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن هؤلاء أبو يعلى وأمثاله قد يجعلون العلو صفة خبرية كما قلنا تمهيدا لنفيها أو تأويلها، كما هو أول قول القاضي أبي يعلى. إذن أبو يعلى له قولان، نرجو أن يكون القول الأخير هو الذي وافق فيه أهل السنة والجماعة، إما نفيها أو إثباتها واعتبارها أنها خبرية، فيكون الكلام فيه أي في العلو كالكلام في الوجه واليدين من الصفات الذاتية الخبرية. نلاحظ هنا الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية فعلية كالنزول والمجيء والاستواء، صفات خبرية ولكنها فعلية من أفعال الرب سبحانه وتعالى التي سماها الشيخ الأفعال الاختيارية. وهناك صفات خبرية ذاتية، إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات الأصابع، صفات خبرية ذاتية محضة، صفات ذاتية خبرية محضة. لذلك قال: فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق، إذ كلها واردة في الكتاب والسنة، والعقل السليم يوافق على إثباتها. إذن ما هي الشبهة التي جعلتهم يفرقون بين الصفات الخبرية والصفات العقلية؟ كون العقل لا يدرك الصفات الخبرية، وقد قرروا في قواعدهم أن العقل هو العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة النقلية ظنية لا تقبل إلا إذا وافقت العقل. إذن القاعدة التي قعدها المعتزلة ووافق على بعضها الأشاعرة، هذه القاعدة هي التي ضيعتهم، وهي: العمدة في هذا الباب الدليل العقلي لا الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، يكون منسوخا ويكون مقيدا. فأما العقل، الدليل العقلي لا نسخ فيه، ما أشبه الليلة بالبارحة سمعت من بعض من ينتسب إلى العلم نوقش في صفة من صفات الصلاة وردت فيها النصوص، سئل هذا الشيخ: هل ترى العمل بالحديث في هذه الصفة صفة من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الحديث ورد، ولكن الرجال، بعض الرجال خالفوا فلان وفلان وفلان وعدد. فقيل له: كيف تعارض الحديث بأقوال الرجال؟ قال: إن الرجال أقوى من الحديث. ما السبب؟ لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون. إذا كنا نحكي هذا من أهل الكلام، ومن يقول هذه القولة الأخيرة موجود الآن بيننا في هذا الوقت، بل في هذا المسجد، من يقول إن الرجال أقوى من الحديث لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون، وفات هذا المسكين بأن الرجال لا يكونوا، لا يقال لهم إنهم رجال إلا إذا آمنوا بنصوص الكتاب والسنة، وإلا وهم ليسوا بشيء وليسوا بناس. الناس الذين يقتدى بهم هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، فنسأل الله لنا ولكم العافية. هذه من الأمراض ومن الشبه التي يضللون بها صغار طلبة العلم الذين يجلسون إليهم، ف فيهمسون في آذانهم مثل هذه الهمسات الخبيثة تنفيرا للناس من السنة وتضييعا للسنة ودعوة إلى التقليد الأعمى. يقول الشيخ مرة أخرى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. نعم. قال رحمه الله: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء المعتزلة ومن نحى نحوهم، وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ولكن إثبات الأسماء عند المعتزلة لا يستلزم التجسيم. انظروا إلى هذا التناقض. يعني من قال بأن الله عليم سميع بصير لا يستلزمه التشبيه، ومن قال إن لله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة هذا مجسم. ما الفرق بين إثبات الصفة وإثبات الاسم؟ الصفات من معاني الأسماء، عليم يدل على العلم، سميع يدل على السمع، بصير يدل على البصر. التفريق بين الأسماء وبين الصفات تفريق بين الدال والمدلول، لأن الأسماء تدل على هذه المعاني التي هي الصفات. والأجسام متماثلة، والمثبتون للصفات كلها من أهل السنة والجماعة أو المثبتون لبعض الصفات كالأشاعرة يجيبون عن هذا، وإن كان إجابة الأشاعرة ليست بشيء، تارة بمنع المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يمنعون هذه المقدمة لأنها باطلة، أو وتارة بمنع المقدمة الثانية، إن الصفات إثبات الصفات يستلزم التجسيم المقدمة الأولى، والأجسام متماثلة المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين. هذا هو الصحيح، هذا هو الذي يقطع الخصم، تمنع المقدمة الأولى والثانية، لأنك لو سلمت الأولى قد يلزمك جدلا المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، هذا هو الصحيح، وتارة بالاستفسار، والاستفسار يأتي في الفقرة الثانية. يقول الشيخ: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل ومخالف للواقع، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. إن فسروا الجسم بما يشار إليه يشمل هذا حتى الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يشار إليه عند أهل السنة والجماعة وإن منعت الأشاعرة، أو بالقائم بنفسه يصل هذا كذلك، يطلق على الله لأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه أي غني عن من سواه. معنى القائم بنفسه في وجوده هو الغني عن من سواه، الذي لا يحتاج وجوده إلى وجود شيء آخر كالصفات. الصفات ليست قائمة بنفسها ولكنها قائمة بغيرها. أو بالموجود، أو فسروا الجسم بالموجود فيصح إطلاقه بهذا المعنى على الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود. ولكن كما قلنا يكره السلف استعمال هذا اللفظ مطلقا لهذا الإجمال ولعدم الورود، أو بالمركب من الهيولة والصورة، أي من الأصل والصورة. الهيولة ليست لفظة عربية، هي في الأصل يونانية لكن بمعنى الأصل. المركب من الأصل والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك، على وجود الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة وعلى إثبات الجواهر المفردة نفسها وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. فنسأل الله لنا ولكم الثبات واليقين في عقيدتنا. نكتفي بهذا المقدار.